كل من ابتلي وليعزى كل مصاب وليعاد كل مريض. شرعت عيادات المرضى وشرعت التعازي في الجنائز وشرع الرفق بالأيتام والحنو عليهم وشرعت الشفقة على الأرامل، كل ذلك تخفيفا للجراح التي يبتلى بها العباد. وقد أثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كله في جاهليته عليه الصلاة والسلام، قبل أن يبعث رسولنا محمد، يقول أبو طالب في شأن رسولنا محمد: وأبيض من استسقى الغنام بوجهه، سنان اليتامى عصمة للأرامل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تقتصر أنواع المواساة على من ابتلوا بشيء من الموت، إنما أيضا يواسى الفقراء ويواسى المساكين. ومن ثم قال ربنا في شأن الضعفاء، قال لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يواسى الفقراء كما واسى المهاجرون الأنصار. قدم المهاجرون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم في بلادهم بيوت، وكانت لهم في بلادهم أموال ودور، تركوا ذلك كله مع محبة شديدة له، تركوا الديار وفارقوا البلاد مع حبهم الشديد لديارهم ولبلادهم. دل على ذلك حديث رسول الله ومقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة يقف على جبل حاذوراء وينظر إليها والدمع يزرف على وجهه وخديه ويقول لها: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم يفارقها رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم وجدوا من يواسيهم، وجدوا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبونهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، انظر إلى أي زوجتين هاتين أعجبتك حتى أنزل لك عنها فتتزوجها يا عبد الرحمن. يقول: يا عبد الرحمن، إني رجل كثير المال، فهلما أقسم مالي بيني وبينك نصفين. صور من المواساة افتقدها إخواننا أهل الإسلام في هذه الأزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأشعريين، وهم قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغد، أي إذا جاعوا وافتقدوا الطعام، جمع كل منهم ما عنده من طعام ثم طرحوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغد قل زادهم وقل طعامهم جمعوا ما عندهم من طعام، كل يأتي بالقليل أو بالكثير الذي عنده. صاحب القليل يأتي بقليله، صاحب الكثير يأتي بكثيره، ويطرحوه جميعا في مكان واحد ثم يقتسمونه بينهم بالسوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. فهذه صور من صور المواساة يجب أن تتفشى فيما بيننا، ويجب أن يدفع الشح عن أنفسنا، ويجب أن يدفع الطمع عن أنفسنا، فلنعد إلى حياتنا ما فقد منها من سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن سير أصحاب الكرام. ألا تستغفروا ربكم إنه كان غفارا.